الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكن تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأ عنه وما زاد فهو أفضل. في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأ عنه ومن زاد فهو أفضل. هذا القول أيها الإخوة من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب يدل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة الفاتحة، وأن قراءة ما بعد الفاتحة أكثر أهل العلم أنه سنة، أكثر أهل العلم أنه سنة أو مستحب، ويقولون أنه يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقرأ بعدها سورة. وذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم إلى وجوب القراءة، وساق هذا عنهم الإمام ابن حزم والإمام ابن قدامة في المغني. فعن عمر رضي الله عنه قال: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها، لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها. وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: لا تتم الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات معها، إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات معها. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بإسناد صحيح على شرط مسلم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال أبو سعيد الخدري: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، يعني الفاتحة وما تيسر. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، يعني ما زاد على ذلك فهو حسن. ولذلك ذهب الإمام مالك إلى وجوب أن يقرأ المصلي ما تيسر، ولا يعني الوجوب أن من اقتصر على الفاتحة فإن صلاته تبطل، من اقتصر على الفاتحة أن صلاته باطلة، بل الذين يقولون بالاستحباب يقولون لا حرج عليه مطلقا، والذين يقولون بالوجوب يقولون صلاته صحيحة لكنه آثم، بخلاف سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، فمن لم يقرأها نقول صلاتك باطلة، ولا نقول أنت آثم والصلاة صحيحة، لا، من لم يقرأها فصلاته باطلة. ومن لم يقرأ ما بعد الفاتحة، فذهب جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه آثم، وأن صلاته غير تامة، وأن صلاته غير تامة، وأننا قد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. طبعا يا إخوة، القراءة بما تيسر بعد الفاتحة لقول أبي هريرة: ومن زاد فهو أفضل، ومن زاد فهو أفضل. هل تستحب القراءة بعد فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة أم لا؟ يعني نحن صلينا العشاء، في الركعة الأولى نقرأ الفاتحة وما تيسر، هل في والثانية، هل في الثالثة نقرأ الفاتحة فقط أم نقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن؟ كذلك في الظهر، كذلك في العصر، كذلك في المغرب في الثالثة، هل نقرأ بعد الفاتحة شيئا أم لا نقرأ؟ في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب وسورة في الأوليين، يعني في أول ركعتين، وكان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. يقول أبو قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في الأوليين، يعني في أول ركعتين يقرأ فاتحة وما تيسر من القرآن، وأما في الثالثة والرابعة أي في الأخريين يقول يقرأ بفاتحة الكتاب. فذهب بعضهم إلى أنه يقتصر على فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة فقط ولا يجوز أن يزاد عليها، بل خلاف السنة أن يزاد عليها، وهذا القول على إطلاق لا يصح. لما؟ لأنه ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 30 آية، في الركعتين الأوليين يعني ركعة أولى وركعة ثانية، في كل ركعة يقرأ عليه الصلاة والسلام 30 آية في كل ركعة. قال أبو سعيد وفي الأخريين قدر 15 آية، في الأخريين يعني في الثالثة وفي الرابعة قدر 15 آية بعد الفاتحة. قال أبو سعيد وفي العصر في الأوليين قدر 15 آية وفي الأخريين على النصف من ذلك. إذن في الظهر ترى أطول صلاة الفجر، بعدها يليها أي صلاة؟ الظهر. الظهر أطول الصلاة، السنة أطول الصلاة صلوات الفجر، بعد صلاة الفجر مباشرة يليها في الطول الظهر، يعني يقرأ في كل ركعة قدر 30 آية في كل ركعة صلاة الظهر يقرأ قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخرين الثالثة والرابعة قدر 15 آية، يقرأ بقدر 15 آية بعد الفاتحة. فإذن صلاة طويلة، صلاة الظهر صلاة فيها طول. فهذا يقول أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. العصر تكون على النصف من صلاة الظهر، لأنه في الأولى بيقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية قدر 15 آية، وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك. لأن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة، كان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة، والأولى الإعمال لا الإهمال. الأولى أن نعمل قول أبي قتادة وأن نعمل قول أبي سعيد رضي الله عنهما، فنقول أن من قرأ في الركعة الثالثة والرابعة فاتحة الكتاب أجزأته وصح صلاته وطبق السنة، وأن من زاد على فاتحة الكتاب فقرأ سورة في بعد الثالثة الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة فنقول أجزأته وصحت صلاته، والأصل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بكيفيات مختلفة أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. إذا بعد في الثالثة والرابعة يجوز أن تقرأ بعد الفاتحة سورة، يجوز، ويجوز أن تقتصر على الفاتحة. الذي يقول يقتصر على الفاتحة يستدل بحديث أبي قتادة صحيح، والذي يقول يزيد على الفاتحة يستدل بحديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كذلك وهذا صحيح. طب النبي عليه الصلاة والسلام أما الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس فقرأ فيهم بعد بفاتحة الكتاب، قرأ بعد فاتحة الكتاب في صلوات جهرية أو في صلوات سرية أما بهم بعد فاتحة الكتاب قرأ، وكانوا يقدرون له عليه الصلاة والسلام قدر قراءته، وكانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، وكان ربما، والحديث صحيح مسلم وسيأتينا إن شاء الله، كان ربما يسمعهم الآية في الصلاة السرية كان ربما يسمعهم الآية، صلاة الظهر، صلاة العصر سرية، لكن أحيانا كان ربما يسمعهم آية من الآيات وهو يقرأ، يسمعهم آية من الآيات يجهر بها، آية يسمعهم، كان ربما يسمعهم الآية فيعرفون أنه يقرأ في سورة كذا أو سورة كذا. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر مثلا من طوال المفصل، من طوال المفصل، سور المفصل من قاف إلى الناس، سور المفصل من قاف إلى الناس، طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، أواسط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى، قصار المفصل من الضحى إلى الناس. هذه السور اسمها المفصل، من قاف إلى الناس، من سورة قاف إلى سورة الناس اسمها المفصل، طوال المفصل من قاف إلى عما يتساءلون، أواسط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. الفجر غالبا ما يقرأ عليه الصلاة والسلام بطوال المفصل، وكان يقرأ قرابة 100 آية في صلاة الفجر، كان يقرأ قرابة 100 آية، وأحيانا كان يخفف، فثبت في صحيح مسلم أنه صلى بسورة الزلزلة في الركعتين، قرأها في الأولى وقرأها في الثانية. قال الصحابي: ما أدري أنسي أم تعمد قراءته، أنسي يعني قرأها في الركعة الأولى إذا زلزلت أرض زلزالة وأكملها، وفي الركعة الثانية كرر نفس السورة. ويجوز للإمام أن يفعل هذا، يجوز أن يقرأ نفس السورة في الركعة الأولى في الركعة الثانية، فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالة، وقرأ في سفره لما صلى الفجر، قرأ عليه الصلاة والسلام بالفلق والناس، ولكن غالب حاله أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، وكان يقرأ من طوال المفصل. في الظهر قلنا قرابة 30 آية في كل ركعة، وفي الأخرين يقرأ قدر 15 آية، وثبت أنه قرأ قدر 15 آية، وثبت أنه قرأ البروج أو قرأ الليل إذا يغشى، وقرأ إذا السماء شقت، ثبت. فيجوز أحيانا الإطالة ويجوز التقصير قدر هذه السور. المغرب قرأ عليه الصلاة والسلام بالطور، قرأ بسورة الطور، وأحيانا كان يطيل، غالب الحال أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام من أواسط المفصل في المغرب، في المغرب، لكن أحيانا كان يقرأ، كان يطيل، فمرة صلى المغرب بطول الطوليين، طول الطوليين، إيش هي؟ الأعراف، الأعراف اللي هي قرينة أطول سورتين في القرآن، اللي هي البقرة والعمران، قرينتها الأعراف، تسمى بطول الطوليين سورة الأعراف، فثبت أنه صلى بها كاملة في صلاة المغرب، ثبت ذلك، لكن غالب حاله عليه الصلاة والسلام، أغلب الحال أنه يقرأ من وسط المفصل، كذلك في صلاة العشاء إذا السماء انشقت والشمس وضحاها إلى آخر هذه الآية. فليفهم قوله عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فليخفف، فليفهم قوله من خلال فعله، فهو الذي أما الناس وخفف، هو الذي أما الناس وخفف، أما الناس هو الذي أمر بالتخفيف وهو الذي طبق التخفيف، ونحن ينبغي أن نقتدي به في قراءته، في كيف قرأ، مقدار ما قرأ، هذا هو التخفيف، هذا هو التخفيف الذي النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، في مسألة ما حكم التنكيس في القراءة؟ ما حكم التنكيس في القراءة؟ يعني بعد الفاتحة يقرأ التنكيس إما في السور وإما في الآية، بعد الفاتحة قرأ، ابتدأ مثلا بسورة النساء، ثم بعد ذلك رجع إلى سورة البقرة في الركعة الثانية مثلا، في الركعة الثانية، أو قرأ قل هو الله أحد، قرأ في بداية الركعة، وبنفس الركعة في نفس الركعة قرأ إذا جاء نصر الله والفتح. في الترتيب المصحفي إذا جاء نصر الله والفتح قبل قل هو الله أحد في ترتيب المصحف، في ترتيب المصحف. فهذا يسميه الفقهاء تنكيس، أنه قرأ خلاف ترتيب المصحف، يعني قرأ ما كان مؤخرا في الترتيب ثم قرأ بعد ذلك ما كان مقدما في الترتيب. فما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ وهناك تنكيس في الآيات. أما التنكيس في الآيات يقرأ الآية الثالثة قبل الآية الثانية، والآية الخامسة قبل الآية الرابعة، ثم يقرأ الآية الرابعة، وهذا لا يصح، هذا لا يجوز، لأنه يخل بالمعنى. ابن مسعود سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا فقال ذلك منكوس القلب، رواه عبد الرزاق في مصنفه. إذن هذا بيد الصيغة حرام، لا يجوز أن يقرأ الآية 20 وبعدين يرجع للآية 5، لا يجوز. أما التنكيس في السور وهو أن يقرأ السور خلاف ترتيب المصحف فهذا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك، هذا يجوز ولا كراهة في ذلك. ما الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أما حذيفة رضي الله عنه قال رضي الله عنه حذيفة صليت ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فافتتح البقرة، الآن ابتدى بسورة البقرة اللي هي رقمها بترتيب المصحف 2 أو شيء الفاتح بعدين البقرة، فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بهذه ركعة فمضى، فقلت يركع بها، يعني أول شيء قلت أنا بفتح البقرة قلت يلا 100 آية عند 100 كمل 286، قلت خلص ما دام يصلي بها في ركعة بيختم عندها فمضى، فقلت يركع بها، قال فمضى، أنهى نهاية سورة البقرة مضى، بدأ بالسورة التي الآن بترتيب المصحف السورة اللي بعدها آل عمران، قال ثم افتتح سورة النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، هذا كله كم ركعة؟ في ركعة واحدة. وبعدين كمل الآن يقرأ مترسلا، مترسلا إن مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإن مر بتعوذ تعوذ. قديش يعني طول هذه الصلاة يا إخواني؟ قديش طول الصلاة؟ يمكن إن واحد عندنا يطلع من الصلاة يقول لك شو قيام ليل تنفر الناس من الدين. واحد لما الشيخ طول شوي الشيخ بيقول الله أكبر للركوع، ما تحملش اللي وراه، أنا بقول الله أكبر عليك يا شيخ نص الصلاة، فما تحملش. حذيفة يقل يقول صلى البقرة، بعد البقرة افتتح سورة النساء، بعد النساء افتتح سورة آل عمران، ولا شك أن ترتيب سورة آل عمران في المصحف قبل سورة النساء، فدل ذلك أن ترتيب السور في القراءة في الصلاة لا يشترط أن يكون بترتيب المصحف. واستدلوا بدليل آخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن رجلا من الأنصار كان يعم الناس في مسجد قباء، فكان كلما افتتح يقرأ بهم سورة قل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى، أول ما يبدأ الله أكبر، يبدأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، أول ما يفتح يقرأ قل هو الله أحد. قال أنس فكان يصنع ذلك في كل ركعة، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تصنع ذلك؟ قال إني أحبها، قال إن حبها أدخلك الجنة، إن حبها أدخلك الجنة. طيب الآن قل هو الله أحد لما يبتدئ بها، بعد قل هو الله أحد ترتيب المصحف الفلق الناس، هل كان دائما لما يؤم الناس يقرأ بالفلق الناس؟ فيقولون لا شك أنه يبدأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سور قبلها في ترتيب المصحف، فدل ذلك أنه لا كراهة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا كراهة في مسألة التنكيس يعني القراءة بخلاف ترتيب السور، لا كراهة في ذلك سواء في الركعة الواحدة أو في الركعات المختلفة. فلو إمام مثلا قرأ بالسورة من الركعة الأولى من سورة الفلق وفي الركعة الثانية من سورة البقرة لا بأس، لا بأس قرأ الفلق في الركعة الأولى في الركعة الثانية قرأ البقرة حلال، لا يجوز، لا بأس، لا بأس بذلك. لو حتى في السورة في الركعة الواحدة في نفس الركعة كذلك في نفس الركعة يجوز، يجوز ولا حرج. طب هل يجهر ولا يسر بالقراءة؟ يجهر ولا يسر بالقراءة، ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم به نجهر به، وما أسر به نسر به، والجهر والإسرار سنة، الجهر والإسرار سنة. فالأصل أن يسر في الظهر والعصر، يجهر في المغرب والعشاء والفجر، الجهر سنة والإسرار سنة. فلو مثلا جهر في الظهر ما حكم الصلاة؟ باطلة. واحد صلى صلاة الظهر الجهرية ما حكم صلاته؟ صحيحة، ليست باطلة لكن خالف السنة، خالف السنة. كذلك لو صلى المغرب سرا ما حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة. فلو صلى المغرب سرا فصلاته صحيحة لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صلوات يا إخوان بعض أهل العلم مثلا، شوف النووي في الشرح يقول صلاة الكسوف إذا كانت ليلا اللي هو خسوف القمر أو كسوف القمر خسوف الشمس، قال إذا كانت ليلا صلاة الكسوف إذا كانت ليلا فتصلى جهرا وإذا كانت نهارا فتصلى سرا، إذا كانت ليلا فتصلى جهرا وإذا كانت نهارا فتصلى سرا. والصواب خلاف ذلك، هذا مذهب منقول عن الشافعي، الصواب خلاف ذلك. عائشة تقول جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر وركع. قال البخاري باب الجهر بالقراءة بالخسوف، فالصواب أن صلاة الخسوف ليل نهار نصليها جهرا نجهر بها، نجهر بها. الجنازة كذلك سرا لكن للتعليم يجوز جهرا. ابن عباس ثبت في مستدرك الحاكم أنه جهر بصلاة الجنازة، جهر الله أكبر وقرأ الحمد لله رب العالمين، قرأ الفاتحة جهرا، صلى صلاة الجنازة جهرية جهر. فسئل سأله طلحة ابن عبد الله فقال له إنما جهرت لتعلم أنها سنة وحق. فذا الإمام رأى الناس مثلا يجهلون صلاة الجنازة فيصليها جهرا، يجهر بها، يعلم الناس السنة، يعلم الناس السنة. فكذلك مثلا البسملة، احنا قلنا درس الماضي السنة أن يسر بالبسملة ما يجهر بها، لكن إذا الناس اعتقدوا أن البسملة ليست من الفاتحة فيجهر بها أحيانا ليعلم الناس، يجهر بها ليعلم الناس. مسألة ذكرها النووي كذلك في الشرح، يقول لو فاتته صلاة سرية فقضاها ليلا قال يجهر بها، يعني لو فاتت الظهر استيقظ بعد المغرب يقول بصلي صلاة الظهر الجهرية لأن صلاة الليل صلوات الليل جهرية، وإذا فاتته صلاة الفجر مثلا أو صلاة العشاء فقضاها نهارا يصليها سرية، قضاها نهارا يصليها سرية. يستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء، وهذا حديث ضعيف لا يصح رواية ولا دراية، لأن صلاة الفجر يا إخواني صلاة ليل ولا صلاة نهار؟ صلاة نهار، صلاة الفجر صلاة نهار وهي جهرية، فإذا كيف صلاة النهار عجماء صلاة الفجر صلاة نهار؟ أصلا دليل على طلوع النهار طلوع الفجر فهي صلاة نهار وهي صلاة جهرية. فلذلك الصحيح خلاف مذهب الشافعي وهو أن من فاتته الصلاة سرية يقضيها سرية، من فاتته جهرية يقضيها جهرية، من فاتته صلاة أيها الإخوة يصليها ك كما وجبت عليه، يصليها كما وجبت في ذمته. الظهر فاتته صلاها بالليل، يصليها سريا. الفجر فاتته فقضاها بعد طلوع الشمس فيصليها جهريا. إذن يصلي الصلاة الصحيح أنه يصلي على حاله. مثلا من أوضح الأمثلة، إذا كان مسافرا ففاتته صلاة في السفر، فاتته صلاة في السفر، وصل إلى الحضر، كيف يقضيها؟ قصرا ولا إتماما؟ يقضيها قصرا. الصلاة التي وجبت في ذمته ففاتته في السفر، راحت عليه الصلاة وهو مسافر، الآن هو في الحضر، هي وجبت في ذمته وهو مسافر، فإذا يصليها قصرا ولو في الحضر. فالصلاة وجبت في ذمته قصرا فيصليها في الحضر قصرا. وكذلك على العكس، واحد في الحضر فاتته الفجر طلع كذا وسافر الآن، أو فاتته الظهر طلع في السفر، طلع في الطريق وسافر وراحت على صلاة الظهر، الآن وجبت في ذمته وهو مقيم، فيقضيها في سفره. إيش تقضيها، ركعتين ولا أربعة؟ أربع ركعات. مفهوم يا إخوان بعيد المسألة. واحد وجبت عليه الصلاة في ذمته وهو مسافر ففاتته الظهر أو العصر، ثم أصبح مقيما في الحضر، إيش تقضي الصلاة؟ يقضيها قصرا لأنه وجبت في ذمته وهو مسافر فاتته الصلاة، فإذا يقضيها كما وجبت في ذمته ركعتين. وعلى العكس، واحد وجبت في ذمته وهو مقيم الصلاة أربع ركعات، سافر فاتته الصلاة، سافر الآن هو في طريقه في السفر بده يقضي صلاة فاتته في الحضر، فشو بقضيها؟ ركعتين ولا أربع ركعات؟ أربع ركعات، فإذا يقضيها على حاله. فكذلك هنا في الإسرار والجهر، أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.